بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، لا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. نتحدث مع الإخوة الأفاضل في هذه الليلة تحت عنوان صفحة جديدة. رمضان على مقربة منا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، ونحن في حاجة لأن نفتح صفحة جديدة مع أنفسنا لكي نستغل هذا الزائر الكريم شهر رمضان، وهذا الشهر بمثابة فرصة لكل من يريد أن يرتب أوراقه وأن يراجع نفسه من جديد. صفحة جديدة نملأ هذه الصفحة بالطاعة، نملأ هذه الصفحة بالإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى. وكل إنسان يجب أن يقول لنفسه هكذا: أما أنا لك أن تفتح صفحة جديدة؟ أما أنا لك أن تبصر الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة مع كثرة الفتن ومع كثرة الشهوات ومع كثرة المعاصي التي ألمت بنا وفي واقع الناس؟ وما منا من أحد إلا ويشكو من نفسه، يشكو منها قسوة، ويشكو منها تفلت، ويشكو منها تنازل وتراجع، ويشكو منها عزوف عن الطاعات وإقبال على المعاصي والشهوات. لذا نحن في حاجة إلى أن نفتح صفحة جديدة، صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، نسطر فيها مواقف وطاعات وقربات حتى نعود إلى الله سبحانه وتعالى. فالرجل الذي قتل 100 نفس ماذا فعل؟ فتح صفحة جديدة، صفحة جديدة سطرها الطاعة، فكان بعد ذلك قريب من الله سبحانه وتعالى. ثم قبضت نفسه بعدما انتوى نية وبعدما سلك إلى الله سبحانه وتعالى. صفحة جديدة بها ننطلق إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا سوف نقف بين يديه سبحانه وتعالى. ومن منا يسمع الآن هذه الموعظة لم يموت شاب في سنه، ونحن ودعنا كثير من شباب، وضعناهم تحت التراب وبدت قيامتهم وبدا حسابهم. فنحن في حاجة أن نفتح صفحة جديدة وأن نبادر قبل أن نبادر، أن نبادر بالتوبة وأن نبادر بالاستقامة، وأن نفتح صفحة. والله سبحانه وتعالى يحب كل من اقترب منه، والله عز وجل يحب التوابين، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لكن دعونا نتكلم بشيء من الصراحة والوضوح: لن تستطيع أن تفتح صفحة جديدة إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تطلب التوفيق من ربك سبحانه وتعالى. فكم من أناس سمعوا مواعظ وتأثرت قلوبهم واقشعرت أجسادهم لكن لم يتخذوا القرار السليم. فكم من أناس فكروا ولم يعملوا، لذا لن تستطيع أن تفتح صفحة جديدة إلا بطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى، أن توفق لتوبة، أن توفق لاستقامة، أن توفق لعمل صالح. لذا وما توفيقي إلا بالله، ما أحوجنا لطلب التوفيق من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، لن تستطيع أن تفتح صفحة جديدة إلا بإرادة صادقة، أن يكون عندك إرادة صادقة في الاستقامة وفي طلب الاستقامة، إرادة صادقة تكفر بها كل ما مضى، إرادة صادقة تنطلق بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت الإرادة الصادقة وجد الخير، فإذا وجدت الإرادة الصادقة قال الله عز وجل وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فالمؤمن يحتاج إلى إرادة صادقة يغير بها حياته إلى الأفضل وإلى الأكمل، لأننا جميعا غدا سوف نقف، فكل إنسان منا له إرادة، وكل شاب منا له إرادة، لكن هناك أناس عندهم إرادة صادقة صرفوا هذه الإرادة إلى الطاعة وإلى العمل الصالح، فاستقاموا رغم التحديات، واستقاموا رغم الأجواء الملبدة بالمعاصي والسيئات والمنكرات. وآخر عنده إرادة لكن صرف الهمة في المعاصي والمنكرات والذنوب، بل ربما أصبح يعتذر، لماذا لا تتوب وتعود؟ يقول الواقع والمنكرات، وهو كاذب. فلو أراد الاستقامة استقام، ولو أراد التوبة تاب، لأن إذا أراد العبد الخير وفق إليه. وكان أحمد يقول لابنه يا بني لازلت بخير ما أردت الخير. فإذا كان رمضان على الأبواب وكانت عندك إرادة صادقة، جماعية الطاعة، ينادي منادي من قبل السماء يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء، وذلك في كل ليلة. فإن لم تتغير في رمضان وتكون عندك إرادة صادقة فقل لي بربك فمتى إذن. فإن لم يتوب الإنسان قبل رمضان وتستقر قواعد التوبة في رمضان فمتى إذن؟ لذا في الحديث خاب وخسر، من أدرك رمضان ولم يغفر الله سبحانه وتعالى له. فالموفق من وفق إلى إرادة صادقة قبل رمضان، واستغل ليالي رمضان وأيام رمضان في الطاعات وفي القربات. أيضا لن تستطيع أن تفتح صفحة جديدة إن كنت تريد فعلا، لن تستطيع أن تفتح صفحة جديدة إلا بعلم وبتعلم وبطلب علم. فرمضان يحتاج منك أن تتعلم كيف تستغل رمضان، وكيف تستغل اللحظات والثواني في هذا الشهر. فأنت في حاجة إلى طلب العلم وإلى التعلم، لأن الإنسان بجهله قد يفوت مواسم الطاعات، فالإنسان بعدم علمه قد يفوت فرص كبيرة وضخمة في الاستغلال. لذا المؤمن يحتاج إلى علم. فأنت الآن تحتاج كيف تستغل رمضان، وكيف تقرأ وتتعلم فقه الصيام، وكيف تبيت النية من الليل، وكيف تعرف ما يجب عليك في رمضان وما يفسد صومك وما يصلح صومك، وكيف تنطلق إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت في حاجة إلى علم. فإن توفرت لك الثلاثة، توفيق من الله، إرادة صادقة، علم بموسم الطاعات وموسم الجود الإلهي، عند ذلك تستطيع أن تسطر صفحة جديدة. صفحة جديدة نبدأها بتوبة، صفحة جديدة نبدأها بأوبة، صفحة جديدة نبدأها بإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فما أحوجنا إلى توبة صادقة، إلى توبة نمحو بها الذنوب والمعاصي والسيئات، وكلنا أصحاب تقصير وكلنا أصحاب معاصي. لذا يقول الشيخ ابن باز إذا سمعت الكلام عن التوبة وظننت أنك غير مقصود بالكلام فهذا ذنب يحتاج إلى توبة. فالجميع مطالب بالتوبة، الجميع مطالب بالتوبة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا. فالجميع أمروا بالتوبة التائب. لذا يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية، قال الله عز وجل: فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال: من لم يتب في الصباح والمساء فهو ظالم لنفسه. من لم يتوب في أول النهار وفي آخر النهار فهو ظالم لنفسه. لذا كانت من حيل الصالحين كثرة التوبة، لأن كانوا يقولون لنا سقطات، وهذا ما قاله طلق بن حبيب رضي الله عنه وأرضاه: لن تستطيعوا. فماذا فعل؟ قال: أوصيكم بالتوبة أول النهار وآخر النهار حتى تسطر صفحات جديدة. فكلنا أصحاب معاصي وذنوب، ويعفو سبحانه وتعالى عن كثير. نتوب ويعطينا، نتوب لكي يعطينا ويرحمنا سبحانه وتعالى. وانظروا موسى صلى الله عليه وسلم، خرج موسى في أكثر من 70,000 من بني إسرائيل بعدما أجدبت الأرض ولم تمطر السماء، فأراد موسى أن ينزل عليهم المطر، فخرج موسى. وهذه قصة تحكى من قصص بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدث عن بني إسرائيل، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا يوافق ما عندنا وفي شرعنا. لذا خرج موسى في 70,000 من بني إسرائيل، كلهم يريدون نزول المطر. فأخذ موسى يدعو ويقول: يا رب اللهم انزل علينا الغيث. فلم ينزل المطر، وما ازداد الجو إلا حر. فقال موسى: يا رب دعوناك فلم تستجب لنا، دعوناك فلم تستجب لنا. فقال الله: يا موسى، من بينكم عبد يبارزني بالمعصية منذ كذا وكذا. عبد واحد يبارز يفعل معصية يمنع نزول القطر. فانظر إلى عفو الرب سبحانه وتعالى بنا، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. كم نذنب ويعطينا، كم نذنب ويستر علينا سبحانه وتعالى. تأمل فقط في ستر الرب عليك. عندك معاصي لو كشفت للناس، لو اطلع عليها الناس. إذا كان أحد السلف يقول: لولا الذنوب رائحة ما طاق أحد يمشي خلفي. وكان أحدهم يقول: لولا الذنوب رائحة ما طاق أحد أن يجالسني. ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. فقال: قل له يا موسى يخرج من بينكم، فبشؤم معصيته منعتم القطر. فأخذ موسى يقول: يا ربي وأن يبلغ صوتي، والناس خلق كثير أكثر من 70,000. فقال: يا موسى عليك البلاغ وعلينا الإجابة. فأخذ موسى ينادي فيهم ويقول: أيها الناس، أيها العبد العاصي، أخرج من بيننا، فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فلو نادى منادي فينا الآن وقال: فليخرج كل عاصي من المسجد، والله ما بقي أحد إلا من رحم ربي وقليل ما هم. فما أحوجنا إلى توبة حقيقية وانكسار لله سبحانه وتعالى. أصبحنا ندل على الله عز وجل بأعمالنا، وأصبحنا نظن أننا بلغنا الكمال لأننا أطلقنا اللحى وقصرنا الثياب وحضرنا حلقات العلم، ونحن في حاجة إلى توبة وإلى استغفار وإلى إنابة إليه جل جلاله، حتى نفتح صفحة جديدة نسطرها بطاعة وباستقامة وبعمل صالح. فقال موسى: أيها العبد أخرج من بيننا. فصاحب الذنب علم الذنب وعرف أنه المقصود. لماذا؟ لأن كل واحد فينا يعلم حقيقة نفسه، أليس كذلك؟ بلى وربي، تعرف ذنوبك أنت، تعرف تقصيرك، أليس كذلك؟ بلى وربي، تعرف كم لك من غدرات في السر، وكم لك من ذنوب سترت عليك، فلو فضحت ما جلس أحد أمامك يسمع حديثك، ولا ينقل قولك، ولا يعجب بألفاظك، لكن الله سبحانه وتعالى ستر علينا ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. فالعاصي فصاحب التقصير علم أنه المقصود فماذا يفعل؟ يقال إن خرجت، فقال إن خرجت فضحت على رؤوس الأشهاد، وإن بقيت هلكت وهلك الناس. فما الحل إذن؟ الحل صفحة جديدة، الحل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فما كان منه إلا أن أدخل رأسه في كمه فقال اللهم إني تبت إليك، فهي أقرب وسيلة وأقرب حيلة لكل من يريد أن يسطر صفحة جديدة. فقال اللهم إني تبت إليك، فنزل المطر كأفواه القرب ولم يخرج أحد. فقال موسى يا رب دعوناك فلم يخرج أحد، دعوناك فلم تستجب، وقلت لا فقلت لن أنزل عليكم المطر حتى يخرج من بيننا هذا العبد العاصي، فلم يخرج أحد وأنزلت علينا المطر. فقال الرب واسمع ما قال، فقال يا موسى بالذي منعتكم به أمطرتكم به. من كان سبب في عدم نزول المطر هو السبب في نزول المطر. لماذا؟ لأنه سطر صفحة جديدة. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حبيب الرحمن، والتائب الله يحبه، والصالحين كذلك يحبوه لأنه صاحب توبة وصاحب استقامة. فنزل المطر، فقال موسى يا رب من هذا العبد التائب حتى أعرفه؟ فقال الله يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصيني، أفأفضحه بعدما تاب إلي؟ انظروا إلى لطف ربنا سبحانه وتعالى. فنحن في حاجة إلى أن نفتح صفحة جديدة يا شباب، نحن في حاجة أن نفتح صفحة جديدة أيها الإخوة، نحن في حاجة أن نفتح صفحة جديدة أيتها الأخت، نحن في حاجة أن نفتح صفحات جديدة لله سبحانه وتعالى حتى يعفو عنا. فكم من أناس كانوا معنا العام الماضي هم اليوم تحت التراب، قامت قيامتهم وبدا حسابهم، وإما في نعيم في قبورهم وإما في جحيم أعاذنا الله وإياكم. فنحن في حاجة إلى صفحة جديدة نسطر فيها توبة لله سبحانه وتعالى، خصوصا ونحن على مقربة من شهر رمضان. أيضا نحن في حاجة أن نفتح صفحة جديدة، هذه الصفحة نفتحها بعلاقة جديدة مع القرآن، مع كتاب الله، ومع الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. وما أحوجنا أن نتعامل مع القرآن كما ينبغي أن نتعامل مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن البصري عليه رحمة الله يقول ابن آدم والله إن قرأت القرآن ثم آمنت به لا يطولن في الدنيا حزنك، ولا يشتدن في الدنيا خوفك، ولا يكثرن في الدنيا بكاءك. لو علمت القرآن. لذا يقول ابن عيينة سفيان عليه رحمة الله يقول كان عمر بن ذر إذا قرأ مالك يوم الدين قال يا لك من يوم أملأ قلوب أملأ ما لك من يوم ملأ ذكرك لقلوب الصادقين، يا لك من يوم ملأ ذكرك قلوب الصادقين. فالصادق يذكر القيامة وما أعد فيها من حسنات ومن طاعات. لذا القرآن لو تعاملنا مع القرآن كما ينبغي، لو قرأنا القرآن كما ينبغي وتدبرناه وعملنا به كما ينبغي لسطرنا صفحات جديدة. لذا يقول الرب سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فإذا ترك الإنسان القرآن قيض له قرين، فبئس القرين. إذن يكون الشيطان قرينك إذا تركت كتاب الله وإذا تركت القرآن. لكن إذا كان القرآن هو همك وقراءة القرآن وقراءة الأوراد وتدبر القرآن والعمل بما في القرآن بعدت عنك شياطين الإنس والجن. فنحن في حاجة أن نفتح صفحة جديدة. لذا من قبلنا من أهل الصلاح وأهل التقوى كانوا يعرفون للقرآن قدره ويقدرون له قدره، فكان القرآن يمنعهم من النوم أناء الليل وأطراف النهار. لذا يقول أبو سليمان الداراني عليه رحمة الله، يقول: كان علي ابن الفضيل لا يستطيع أن يقرأ سورة القارعة ولا تقرأ عليه. لماذا؟ لأنه كان يتذكر القيامة. قوم علموا المقصود من القرآن فتعاملوا مع القرآن، قوم كانوا يخافون من القيامة فكانت ذنوبهم أمامهم فكانوا يحسنون التوبة ويحسنون الاستقامة. لذا القرآن يدفع الإنسان أن يتخلى عن الذنوب والسيئات وأن يسطر صفحة جديدة. أنس بن مالك كتب في وصيته: يغسلني ابن سيرين ويصلي علي ابن سيرين. وكان ابن سيرين رجل من أهل القرآن، كان محبوس لما مات أنس بن مالك، محبوس في ماذا؟ في دين عليه، كان عليه دين، فأرسلوا للسلطان قالوا له إن أنس بن مالك صاحب رسول الله كتب وصية يغسله ابن سيرين ويصلي عليه ابن سيرين. فقال الخليفة: يذهب فيصلي عليه ويغسله شريطة أن يرجع للسجن. فذهبوا لابن سيرين فقالوا له إن أنس كتب وصية يقول يصلي علي محمد بن سيرين والخليفة قد أذن. فقال لهم: لن أخرج. فقالوا: كيف؟ قال: لأن الدين ليس للخليفة ولكن لصاحب الدين، اذهبوا لصاحب الدين فاستأذنوه، فإن أذن خرجت. فذهبوا لصاحب الدين وقالوا له: هل أذنت؟ يذهب فيغسل صاحب رسول الله. فقال: أأذن بشرط أن يعود للسجن بعد الدفن. فذهب وخرج ابن سيرين وغسل وصلى عليه ودفن، ثم عاد للسجن. وهو في طريقه للسجن قال له طلبة العلم يبكون: يا شيخ، يبكون الطلبة لسجن الشيخ في دين عليه. فقال لهم: والله إني أعلم الذنب الذي به دخلت السجن. فقالوا: وما ذنبك؟ ما هذا الذنب؟ قال: عيرت رجل يوما وقلت له يا مفلس فصرت إلى الإفلاس. يقول الداراني معلق على كلام ابن سيرين، يقول: قوم قلت ذنوبهم فعلموا من أين أوتوا، ونحن كثرت ذنوبنا فلم نعلم من أين أوتينا. فهناك ذنب منعك من تدبر القرآن، هناك معصية منعتك من قراءة القرآن. لربما ينوي الواحد منا أن يقرأ القرآن فيصرف عن القرآن، فنخشى أن يكون الرب كره منا هذه الطاعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون كما كان يقول ابن عثيمين. لذا أين أنت من قراءة القرآن وتدبر القرآن؟ منا من يستمتع بالأناشيد، منا من يستمتع بالقصائد أكثر من الاستمتاع بالقرآن، وهذا والله من الحرمان، أعاذنا الله وإياكم. فلو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم سبحانه وتعالى كما كان يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. لذا صفحة جديدة مع القرآن قبل رمضان وفي رمضان وإلى آخر وإلى آخر أنفاسك في هذه الدنيا. القرآن كما سمعنا في صلاة العشاء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن حياة للقلوب، وكما يقول أحد السلف: لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار. القرآن لو في القلوب استقام العبد وكثر بكاؤه وكثر حزنه في هذه الدار. لذا قراءة القرآن صفحة جديدة لابد أن تسطر فيها علاقة جديدة مع القرآن. يقول إبراهيم بن بشر عليه رحمة الله، يقول: إني أعلم الآية التي مات منها علي بن الفضيل يقول أنا أعلم الآية اللي مات منها العلي اللي مات منها علي بن الفضيل قال آية الأنعام، قال الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد فمات من هذه الآية. يقول إبراهيم بن بشر كنت ممن غسله وكنت ممن أقصد كنت ممن صلى عليه، مات لما تليت عليه هذه الآية، تعاملوا مع القرآن فأصلح نفوسهم وأصلح شأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لذا رمضان فرصة، رمضان فرصة حقيقية، لكن لابد أن نبدأ من الآن. أيضا صفحة جديدة نسطر فيها دعاء، ونحن والله الذي لا إله غيره في حاجة إلى الدعاء، حاجة ماسة، حاجة حقيقية للدعاء أن يصلح الله سبحانه وتعالى نفسك. وما منا من أحد إلا يشكو من نفسه، يشكو تمرد، يشكو تفلت، يشكو قلة الطاعات، يشكو من بصره، يشكو من بعض السلوكيات، الدعاء. فلماذا لا نستخدم هذا السلاح البتار؟ يقول صلى الله عليه وسلم لا يهلك مع الدعاء هالك، لا يهلك هالك مع الدعاء، الدعاء. والدعاء الدعاء له ارتباط وثيق بالصيام. وانظر إلى الآيات التي ذكر فيها صيام شهر رمضان، في منتصف الآيات وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يقول أهل العلم، يقول وهذا سر عجيب في ارتباط القرآن، في ارتباط الصيام بالدعاء. لذا قضية الدعاء، أنت تدعو، هل دعوت مثلا أيها الشاب، هل دعوت إن الله عز وجل يرزقك صحبة صالحة؟ هل دعوت أن يستقيم لسانك، أن يستقيم قلبك؟ هل دعوت أن توفق للطاعة؟ هل دعوت أن توفق للعمل الصالح؟ أم أننا اليوم أصبح عندنا جيل إذا قيل له المشكلة تحل بالدعاء انصرف عنك؟ لأننا عندنا جيل أصبح جيل مادي تأثر بالحياة، ونحن نعيش في طغيان مادي، أصبحت الحياة المادية هي المسيطرة على النفوس وحتى على بعض الإسلاميين. أو الله، ومنا من تأثر بهذه النظرة، مشاكل مصر مثلا، هل منا من دعا أن تحل هذه المشاكل؟ هل منا من يعتقد أن حل المشاكل الدعاء يحل جزء منها، من هذه الأزمات وهذه الفتن، المشاكل التي نعانيها؟ لذا الدعاء، الدعاء، الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. كم من مظلوم انتصر بدعوته، كم من مظلوم انتصر بدعائه، كم من إنسان كانت عنده فرجة، كانت عنده كربة، ففرج الله عز وجل عنه بالدعاء. ونحن نذكر كل يوم قصة الثلاثة، أواهم المبيت إلى غار، فكيف خرجوا من هذه الضائقة لما طبقت الصخرة على باب الغار؟ بالدعاء. يونس بن متى لما كان في بطن الحوت كيف فرج عنه؟ بالدعاء. ماذا قال؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وانظر إلى الصالحين كيف كان الدعاء لهم السلاح، يستخدموه في كل مكان. فهل أنت منهم؟ أين أنت من الدعاء؟ لا يعجز عن الدعاء إلا عاجز، لا يعجز عن الدعاء إلا عاجز، لا يعجز عن الدعاء إلا محروم، محروم فعلا. لذا العبد في حاجة إلى إلحاح وإلى كثرة الدعاء. ذكرت لكم في الدرس الماضي ونكرر ثانية قصة الشيخ علي طنطاوي عليه رحمة الله، وكان قاضي من قضاة الشام، قاضي من قضاة الشام. يقول عليه رحمة الله كنت أجلس مع صحبة، يقول فاستشعرت في ضيق في نفسي وشد في صدري، فاستأذنت الناس لأن أذهب إلى بيتي، فقالوا يا شيخ اجلس معنا تسامرنا، اجلس معنا تسامرنا. فقال لهم دعوني أذهب، فقالوا لا. يقول فقلت لهم إذن دعوني أخرج قليلا وأعود. يقول فخرجت في ظلمة الليل وأنا بمفردي. يقول فرأيت امرأة، فسمعت صوت امرأة خلف صخرة تدعو بحرقة وإلحاح، فقلت لها: مالك يا أختي؟ الشيخ علي الطنطاوي كان قاضي من قضاة الشام، يقول: قلت لها: مالك يا أختي؟ فقالت: إن زوجي ظلمني وضربني وأخذ مني أولادي وطردني من البيت وأقسم بالله ألا أرى أولادي ما حييت، ألا أرى أبنائي ما حييت. فقال لها الشيخ: وهل ذهبت للقاضي تشكو الزوج؟ فقالت: وأن لامرأة مثلي أن تذهب للقاضي أو تقابل القاضي. الشيخ يقول القصة وهو يبكي، وهو يقول: وهي لا تعلم أن الله جر لها القاضي من رقبته حتى أوقفه أمامها لتبث لها شكواها. ما الذي فعل هذا كله؟ الدعاء. إذن الدعاء، الدعاء، الدعاء. وانظر لكم من إنسان مظلوم انتصر بدعائه. لذا نحن اليوم انصرفنا عن الدعاء. والله عندك مشاكل، عندك مشاكل في النظر، الدعاء. عندك مشاكل لا تستطيع قراءة القرآن أو توفق إليه، الدعاء. عندك أزمات في البيت، الدعاء. عندك مشكلة مع والديك، الدعاء. عندك، عندك، أين أنت من الدعاء؟ التضرع. وإلا محن وبلايا بلا دعاء هذا والله من الحرمان وقلة التوفيق. أين أنت منه؟ الإلحاح. انظر لنبيك صلى الله عليه وسلم، ليلة بدر كان يدعو، ليلة أحد كان يدعو، ليلة الخندق كان يدعو، في الأزمات كان يدعو صلى الله عليه وسلم. انظر للأنبياء وللصالحين كيف كانت لياليهم بالدعاء والتضرع والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي رمضان ولا تصعد منك دعاء، ولا يصعد منك دعاء وعمل صالح، إذن هذا من الحرمان. صفحة جديدة فيها دعاء وفيها طاعات وفيها قربات. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. لذا أنت في حاجة إلى هذه المعاني لكي تكون منك ليل ونهار تلهج بالدعاء، تلهج. لذا كان لقمان الحكيم يقول: يا بني عود نفسك، رب اغفر لي، فإن لله ساعة لا يرد فيها سائل. عود نفسك، رب اغفر لي، فإن لله ساعة لا يرد فيها سائل. فكان هناك إنسان مسرف في بلدة من البلدان على نفسه، فلما مات لم يصلي عليه أحد من أهل البلدة، مسرف على نفسه، فلما مات لم يصلي عليه أحد. فأخذته أمه واستأجرت له من يحمل له العرش، من يحمل له، من يحمل له، من يحمل له النعش، يحمل له هذا النعش. فخرجوا به إلى بلدة أو مسجد بعيد، فذهبت. أما من كانوا يحملون النعش لم يصلوا، فوقفت الأم تريد من يصلي، فوجدت رجل واحد يصلي. ثم قال لها الرجل: ائتيني بآخر يصلي معي، ائتيني بآخر يصلي معي. فرأت راعي فقالت: أيها الراعي تعال صلي على ولدي. فأتى الراعي فصلى، ولم يجد الراعي كثرة مصلين. فسأل عن حاله فقال: كانوا مسرف، كان مسرف في ذنوبه ومعاصيه. فصلى الرجل وتم المأموم الراعي وانتهوا، ثم دفنوه. بالليل، بالليل الرجل الذي كان يصلي إمام، وكان رجل من أهل العلم، كان يصلي إمام ولا يعرف عن حال الرجل شيئا، فرأى رؤيا أن هذا الرجل في الجنة الذي كان مسرف على نفسه. فقال: ما الأمر إذن؟ فذهب للراعي فقال للراعي: بالله عليك، بأي شيء دعوت في صلاتك لهذا الميت؟ فقال: دعني. فقال: والله لتقولن لي. فقال: إني قلت: يا رب إن هذا الرجل لو نزل بي ضيف لأكرمته، وهو نزل بك فاللهم اكرمه. فغفر الله له. الدعاء، قضية الدعاء. احنا اهملنا الدعاء. حلول السياسية تحتاج دعاء. والله أليس الواقع يحتاج إلى دعاء وإلى تضرع وإلى عمل صالح؟ إخوانك من حولك يحتاجون لدعاء، إخوانك يحتاجون لدعاء. أنت ترى من أخوك، البعض اليوم لما يشوف أخ من المش، أخ مثلا من طلبة العلم، يقبل راسه مثلا، يا اخي ادعي لي افضل. انا بنقول لك ادعي لي، ادعي لاخوانك، والا ممكن واحد منهم يفتن ولا لا؟ صح ولا لا؟ لان راينا في تجاوزات كثيره جدا. لا، ادعي لاخوانك، ادعي لطلبه العلم، ادعي للعاملين في الدعوه، ادعي للمشايخ، ادعي لمن يقوم على امر هذه الدعوه لكي يوفقوا، لانهم بشر يصيبون ويخطئون، وقد يفتن احدهم بسبب مدح او ثناء، فاولى من المدح والثناء الدعاء. أو والله الدعاء، نحن نعيش في زمن فيه من الفتن، وفيه وفيه وفيه. لذا الدعاء الدعاء الدعاء. أيضا صفحة جديدة، وأخيرا حتى لا أطيل، يعني صفحة جديدة، افتح صفحة جديدة فيها تعاون على البر والتقوى، العمل الدعوي، العمل للدعوة. ورمضان موسم من مواسم العمل لدين الله، رمضان موسم من المواسم العمل لدين الله والتعاون على البر والتقوى. تعاون مع إخوانك، صلي مع إخوانك، صلي حيث تؤمر. قالوا لك صلي إمام في المسجد الفلاني، صلي. قل كلمة في المسجد العلاني، قل كلمة في المسجد العلاني. اعتكف هنا، اذهب هنا، افعل شيء، تصدق بصدقة، تحرك مع إخوانك. التعاون على البر والتقوى. وإلا من أسباب، سبب من أسباب أن تغفر ذنوبك وأن يرفع ذكرك، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا موسى صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل لم يعاتب موسى كونه قتل نفس لم يؤمر بقتلها، ولم يعاتبه على أنه ألقى الألواح. لماذا؟ لأن موسى عالج بني إسرائيل أشد المعالجة. فالدعوة تستر العيب وتجبر الكسر، الدعوة تستر العيب وتجبر الكسر. العمل لدين الله، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نحن في حاجة أن تتعاون. أين مكانك في الدعوة إلى الله؟ أين دورك؟ أين دورك في رمضان؟ وبيقر المجتمع اليوم يحتاج من يوقظ المجتمع من الغفلة. الدعوة والحركة والبذل. صفحة جديدة فيها عمل وفيها بذل. كان أحد السلف وابن الجوزي يقول: اللهم لا تعذبني حتى لا يقال عذب من دعا إليه. انظروا، يقول: يا رب لا تعذبني حتى لا يقال عذب من دعا إليه. لذا الدعاء إلى الله. هل أنت منهم؟ هل أنت من الدعاء؟ هل أنت صاحب رسالة وصاحب قضية وصاحب دعوة صالحة وصاحب حركة وبذل؟ أين مجهودك؟ أين بذلك؟ المجتمع اليوم يحتاج إلى حركة. انظر إلى الشباب. شباب، من أول أمس شاب يكلمني في علاقة محرمة، هو يريد أن يترك الفتاة، يريد أن يتركها، والبنت تقول لو أنا أعبدك. تخيل، تقول لو أنا أعبدك. هذه بنت هي جاهلة، وهذا لفظ كفر، لكن هؤلاء أليسوا يحتاجون إلى دعوة؟ الشباب اليوم في حاجة إلى دعوة. الشباب اليوم أصبح مفتون بالفتن، وأصبح في حاجة إلى من يستنقذهم. إذن كل عامل في حقل الشباب وفي حقل الدعوة. إياك أن تظن أنك بفعلك هذا أديت ما عليك. لا والله، الذي يجب عليك أكثر من ذلك. المجتمع اليوم في حاجة إلى دعوة وإلى حركة وإلى بذل وإلى مجهود وإلى نفقة. أين النفقة في سبيل الله؟ يعني هذه دعوة من الدعوة. فصفحة جديدة فيها نفقة. لربما يخطب أحدنا الخطبة، يصعد على المنبر ويخطب في الناس: تصدقوا، وهو ما تصدق. أليس كذلك؟ ومن من يتكلم أن الدعوة تحتاج ولم يدفع جنيه، ومن من يقول كذا وكذا، ومن من يرى الدعاء ولم يقف بجوارهم مساندا. لذا الأمر اليوم يحتاج إلى حركة وإلى بذل. لذا صفحة جديدة فيها نفقة، فيها درهم. صفحة جديدة فيها تعاون على البر والتقوى. لذا يا إخوة، نحن في حاجة، في حاجة إلى أن نفتح صفحة جديدة فيها تعاون على البر والتقوى. ورمضان، رمضان، اوعى تفكر أن رمضان شهر ينقطع فيه الناس عن الدعوة إلى الله. من قال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان، أليس كذلك؟ فتح مكة في رمضان، جهاد في سبيل الله في رمضان. الصحابة كانوا يجاهدون في شهر رمضان. لذا البعض يقول: إذا أتى رمضان أريد قلبي. وقلبك لا يوجد في الدعوة. يريد قلبي ويترك العمل ويترك ويذهب يصلي خلف أصحاب الأصوات ويترك المساجد لمبتدع، أو إنسان عنده تلوث بفكر الشيعة أو بالفكر التكفيري. هل هذا يرضي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين القيام بالواجبات الكفائية؟ لا، أمر مهم. المجتمع اليوم في حاجة. تخيل أنت في مسجد وتتكلم في رمضان، حببهم يا أخي في صلاة العصر عن سيرة السلف، كلمهم عن البخاري، كلمهم عن ابن تيمية، كلمهم عن أبو هريرة، كلمهم عن معاوية ابن أبي سفيان. بعض الناس اليوم يتهكمون على معاوية ابن أبي سفيان، لا يعجبهم معاوية، ومعاوية خال، معاوية خال المؤمنين، معاوية كاتب الوحي، معاوية مؤمن رضي الله عنه وأرضاه. بعض الناس يتهكمون على عمرو بن العاص. هؤلاء منا يتسمون بأسمائنا، يتسمى باسم محمد وأحمد ويعيشون في هذه الديار. البدع بتنتشر، البدع بتنتشر، والخرافات بتنتشر، والشركيات بتنتشر. طيب وإحنا؟ المجتمع اليوم يحتاج، الشباب اليوم في حاجة، والله العظيم الشباب اليوم عندهم رجوع إلى العمل الصالح والطاعة، بس من يقف لهم؟ أصبح منا من يمشي لا يكلم أحد، منا من يمشي لا يكلم أحد ولا ينصح أحد ولا كل أخ من الإخوة مهتم بخمسة ستة ومعروفين، فلان مهتم بفلان وفلان وفلان وفلان وبس. طب وين باقي الناس؟ هل الدعوة، هل المنطقة اللي احنا فيها فيها الخمس شباب هؤلاء بس؟ هل هذا يعقل؟ هل هذه المدينة لا يوجد فيها إلا هؤلاء الشباب فقط؟ أم أن هناك شباب يحتاجون من يدعوهم إلى الله؟ فيهم خير، لكن من يقف لهم؟ وفي في رمضان يأتوا الناس المساجد، مساجد في أول يوم في ليالي رمضان، أول يوم وثاني يوم بتكون مكتظة، لكن لماذا يهربون من المساجد؟ لأن المساجد بلا برامج وبلا كلمات تمس حال الناس، فيهرهون للكرة والمسلسلات وما شابه ذلك. لذا الشباب، كم رمضان سوف يكون في ميزان حسناتك العام؟ كم رمضان حتصوم؟ رمضان كم مرة السنة؟ وإلا أنا بنقول لك في السوق، في السوق كثير جدا من يفطر في الأسواق. طب هؤلاء يريدون من يكلمهم، لكن أصبح منا من يخاف يواجه الناس. والله والله منا من يخاف يواجه، يقول لك يحرقني. طب ولما يحرجك؟ وانظروا إليهم. لذا الناس يحتاجون إلى دعوة وإلى عمل صالح. الأسواق، المجتمع، الناس فيهم خير. لذا من المهم جدا أن نفتح صفحة يكون فيها طاعة وعمل صالح وتعاون على البر والتقوى. هذه الصفحة لن تفتح إلا بيقين وأمل، يكون عندك يقين في موعود الله وعندك أمل وعدم يأس. اوعى تيأس من نفسك، إياك، لأن الشيطان يريد أن ييأسك من نفسك ويقنتك، يقول لك والله ما نفع منك شيء، أنت لا يصلح منك شيء، يقول لك أنت حتوب، ده أنت بتفعل وتفعل. وشياطين الإنس، الأصدقاء، صحبة السوء، صحبة الشر، الصحبة المحيطة، بيسموها الشباب صحبة شمال. هذه الصحبة صحبة سيئة تعينك على المعاصي والمنكرات. يقول لك إيه حتعمل فيها شيخ ولا إيه؟ صح؟ إيه حتروح المسجد؟ خلاص؟ طيب الإنسان إن لم يكن له علاقة بالمسجد يكون له علاقة بماذا؟ بالمقاهي، بالأنترنت. ده أنا تفاجأت بحجم انتشار المخدرات في وسط الشباب، والله تفاجأت، يعني تفاجأت مفاجأة فعلا. يعني أنا أعلم أن الشباب يتعاطى مخدرات، لكن بهذا الحجم ما كنتش أتوقع. أو والله في مكان من الأماكن كده واحد تفاجأ بحجم الشباب اللي يشرب مخدرات، وتشوفه تقول عليه رجل محترم وبتاع مخدرات وبيشرب ويتعاطى مخدرات. أو والله ده حاجة صعب جدا. ده اليوم أنا بقول لك إيه، بقول لك حجم انتشار المخدرات عند الشباب فوق ما تتخيل. طيب المخدرات تنتشر، يترتب عليها إيه؟ ترتب عليها أمور أخرى، فساد وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وعقوق والدين وما شابه ذلك. الموضوع كبير والله، ضخم والله. الموضوع يجب على الدعاء إن الدعاء يعلموا إنهم في مرحلة، المرحلة دي والله ما ينفع فيها نوم، والله الذي لا إله غيره، المرحلة اللي احنا فيها ما ينفع فيها نوم. مرحلة أقسم بالله استغلال اللحظة واستغلال الفرصة اللي احنا فيها اليوم، مرحلة فيها تغير جذري في المنطقة، مرحلة تحتاج بذل وعمل وسعي وحركة. لذا أين أنت؟ أنت وين من هذا الصراع؟ صراع، صراع ضخم موجود في المنطقة، صراع ضخم موجود في المجتمع، صراع مع الشهوات والمعاصي والمنكرات. لا، عشان كده من المهم جدا ابحث عن دور، ادي دور، افعل شيء، اصنع شيء، قدم شيء. السلف، المرأة استشعرت بخطورة المرحلة، قصت شعرها وأعطت الشعر لجام للفارس في سبيل الله يا أبو قدامة المقدسي، تريد أن تبذل شيء، قصت الضفائر وقالت خذ الضفائر معك، اجعلهم لجام لفرسك، لأن استشعرت خطورة المرحلة. ثم دفعت الصغير يمشي خلف الشيخ، فأخذ يقول بالله عليك خذني للجهاد في سبيل الله، خذني معك. فقال أنت صغير؟ قال بالله عليك تأخذني معك. فاشترط عليه شرط ابن قدامة المقدسي، قال شرطي إذا سبقتني إلى الله أن تشفع لي عند الله. انظر للتفكير. قال أفعل إن شاء الله. فلما أصيب الشاب بسهم في المعركة فقال له أبو قدامة المقدسي الشرط الشرط، فقال سوف أفي بشرطك. ثم أخرج شيء وقال اعطيه لأمي، فقال من أمك؟ قال أمي صاحبة الضفيرتين، ذرية بعضها من بعض، بيوت تعمل لدين الله، أين أنت من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لذا المرحلة صفحة جديدة، صفحة. اوعى تظن أن رمضان شهر الكسل، لا، اوعى تظن أن رمضان شهر العبادة الذاتية فقط، لا، رمضان شهر العبادة الذاتية وشهر أيضا للعبادات الأخرى، العمل الصالح وأن تكون من المصلحين، والناس فيها خير، لكن من يوقظهم؟ من ينادي فيهم؟ من يوقظهم حتى يعودوا ويستيقظوا؟ صفحة جديدة، كن ممن يفتح صفحة جديدة، وإلا إن لم تفتح صفحة جديدة فأنت إذن محروم، أنت إذن على خطر عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.